الاستاذ وقف عليك الحبيب عليك Thank you.

نعم تولد الليل في النهار تولد النهار ويحذركم الله نفسه وإن نعم يا سيدي الله يفتح عليك الله كل صابر يوم الخير كمان كل ما بدون ماشي اي ماشي في البلوية سلاسل ذهب سلاسل ذهب ليس عليك وما عمل من الله أكبر والله أكبر رب. تمام. والله ونعم الذريه تقبل مني كما ينبغي نعم فَلَا رَبَّ السلام عليك يا عم الشيخ محمود. أهلا سيدنا. ايه الجواب ده؟ موت المؤمن بالمعاني مركز دنيا الضغط لمحاضر الشرطين فضيلة على القريشين محفوظ ومحفوظ صابر في هذه الآيات التي تجلى فيها رب العالمين على القارئ الكريم. وحقيقة أقول